إذاعة الإسكندرية تقدم أولاد بلد غالية علينا، أجمل بلد أحلى مدينة دي اسكندرية اللي جمالها يروي العطشان، أم الفنار أم المينا أم الجدعان. دورنا يا ما ولفينا وكتير عشانك غنينا، وشدنا الموج ورسينا على حاره الجناينيه، يا حاره الجناينيه. تاليف والحان احمد عبد الفضيل. يا حاره الجناينيه، يا حاره الجناينيه. كلمات امين قعود، غناء ابراهيم عبد الشفيع. يا حاره الجناينيه، يا حاره الجناينيه. اخراج خالد منيب. ايوه سيدي حاضر. الو الو الو الو الو الو 1 2 4 6 8 10. محلات خميس لمبه مستعده توريد من لمبه الالف لمبه. محلات خميس لمبه مستعده لاحياء الافراح والليالي الملاح وليالي الماتم. والان مع راقص الاذاعه والراديو والتلفزيون مع الوجه الجديد هلا ايمن. مبروك يا عريس، ألف نهار مبروك. الله يبارك فيك يا حماس. مبروك يا عايدة يا عروستنا يا حلوة. يا أخي هي ما بتردش ليه في فن الشهر؟ ما تفرد وشك هل الليلة تعدي على خير؟ سلام مربع. النقطة دي من كريم اليدين سداد الدين المعلم حموق. عندك تاخدني في 10 دوك ولا ايه؟ قلنا سلام. احسن سلام. انا انت حموقة بتاع كله بتاع كله. النقطة دي مني انا منك انت. حموقة صاحب اكبر ماس بس اسكندرية. بماسي ماسي العريس معلم ابو الدهب. معلم الدهب سين المعلمين. العريس صاحب اكبر مجارة في الدخيلة. بماسي ماسي على بتوع المحاجة. الجير الطور الدهشوق الانتري. الانتري اديني سلام ايوب. احسن سلام ايوب. الناس دول اللي حاضر لحاضره وشربوا كل احد باسم. انا انت حموق نقط بلاقط بالفضل بيض عشان عروستنا وحاره الجناينيه. ادعناك فاجر. انت بقى خلي البسبسين ترقص. الله اقعد بقى. الله ايه ده؟ اديني سلام الادب. يا راجل راجل قاعد فرح يقعد يقعد ادبه واللي مش هيلم لم لسانه اضربه اضربه بالقديمه بالقديمه قديمه مين يا حافي انا حافي حافي علي النعمه نعمه من عتك عتك خد خد شد حيلك امال يا معلم ابو الدهب. ايه اللي حصل؟ فهموني ايه اللي حصل. اي دراعي دراعي ماله تقيل كده. حط نهولك في الجبس يا اخويا. الله يجازي اللي كان السبب. الجبس ليه؟ انا مش كنت قاعد في الكوشه؟ حسدوكم ولاد الحرام يا اخويا، تصوكوا عين إلهي ينشكوا في نظرهم. وفين عايدة؟ فين عايدة؟ يا أخويا خليك في اللي انت فيه، عايدة بخير بس ارتاح انت. ايه اللي حصل يا ام عايدة؟ الله يخرب بيتك يا حموقة خرب مستعجل يا رب. المتنيل يا أخويا على عينه طالع قال ايه؟ ينقى شتم المعازيم وقامت العركة. وبعدين بصيت يا اخويا لقيت الكراسي بتطير في الهوا زي العصافير. رميت نفسي على عايدة علشان احميها. اه يا وستي لكن انا مين فيهم ضربني؟ عايز اعرفه. ببص يا اخويا لقيتك غرقان في دمك وكراسي الفرح كلها فوقك. ربنا يقلب عليك واطيك يا حموقة بحق جاهل مصطفى. ما كانوا جايين يباركولي ولا جايين يضربوني؟ طيب يا دماغي. وعايدة عايدة بخير ولا بتضحكي علي؟ بخير يا اخويا بخير، لكن خير ازاي؟ هو اللي حصل ده يبقى خير؟ يا ميلة بختك يا بنتي. يا جسمي حالها يصعب على الكافر يا معلم ابو الدهب. طبعا طبعا يا ام عايدة، عروسة في ليلة دخلتها تبص تلاقي عرسها غرقان في دمه والفرح مهدود، كل ده شوية على البيت. يا حظك المايل زي امك يا عايدة. طيب يا حبوق لما اطلع. يا شمت العدوين فيكي يا بنتي. الله يخرب بيته، هيد الدنيا. البت حضيع مني في شربة مية يا معلم ابو الدهب. البت وشها اصفر وخست وبقت حالها حال عشان اللي جرالك يا اخويا. زعلانة علي صحيح يا معلم؟ هي زعلانة بعقل يا راجل؟ دي ليل ونهار تكبش في الارض وعياطها جايب من اللي في ابو قير. يا عايدة روقي، يا عايدة عريسك بخير، يا عايدة بكرة يطلع من الاستبالية ونعملوا لكم فرح أحسن من اللي كان وأكتر. لكن هقول لمين؟ وما جاتش معاكي ليه عشان أطمن عليها؟ يا ريت يا أخويا، هي قادرة تجرجر رجليها من الزعل، دي عينيها تنفخت من العياط وبقى حالها حال. معلش معلش، لكن وشرفت. ارتاح يا اخويا ارتاح، والنبي ما تشيل هم ابدا، بس انت تطلع بالسلامه وكل شيء يتعوض. يتعوض ازاي؟ ده صارف دم قلبي علشان الليله دي تعدي على خير. مش يمكن ربنا قدر ولطف يا راجل؟ اكتر من كده في ايه بقى يا حبيبتي؟ قضى اخف من قضى يا اخويا، نحمده ونشكره فضله. اسيبك بقى يا اخويا عشان ترتاح. ما بدري يا ام عايدة، اروح اطمنها برضو، دي حتموت نفسها. يا خوفي لا تعمل في نفسها حاجة تبقى نصيبة. خلي بالك منها يا ام عايدة، قولي لها والدهب بخير، واذا احتاجت لحاجة الولد رجب عندك، خدي منه اللي انت عايزاه. ما عدمكش يا اخويا. قولي لها عريسك طالع عن قريب، والفرح اللي ما تمش ده هيكون اجدعها فرح في اسكندرية. يطول في عمرك قول ان شاء الله. بعدين معك يا عايدة. الله انت اتجننتي يا بنت. ليه ياما كف الله الشر يا بنت؟ بلاش فضايح امال، عاوزه الناس تقول ايه؟ هيقولوا ايه ياما؟ يو بلاش اغني، عاوزهم يقولوا فرحانه عشان جوزها رقت في الاستباليه وحد قال له يعمل جدع جاته 60 نيلة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعدبه. لا عايده تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنب ام، تعالي هنا اديني قاعد. صرحيني يا عايده، في حد تاني في دماغك يا بنتي؟ حد من يوم في راجل تاني يعني شاغل دماغك يا عايده؟ قولي لي اللي في قلبك يا بنتي، ده نمك. يا ريت يوم، هو لو كان في حد تاني كنت سبتك تجوزين الراجل المخنشر ده. ريح امك يا عايده وشرفك يا اما، ما في حد تاني ولا فيش راجل قدر يدخل دماغي لحد الوقت والساعه. امال مالك يا بنتي؟ ايه اللي خلاكي بس غيرتي رايك تاني؟ وانا من امتى يا اما كان لي راي؟ قلتيلي تجوزيه يا عايده، قلتلك حاضر يا اما، مش كده؟ كده يا بنتي، كتبت الكتاب وقلتولي بصوم يا عايده، بصام مش كده؟ ايوه يا بنتي. اتهد الفرح، مالي انا بقى هتحملوني الهم ليه يا بنتي؟ يا بنتي راجل زي ده هيملى علينا البيت، وانتي سيدي العارفين ان معاش ابوكي مش وانا قلت لا يا اما. طب مزقططه ليه من ساعه الفرح ما تهد؟ مدام حكم الاعدام اتاجل حد ما زقططش ليه؟ اعدام عايده؟ استهدي بالله يا بنتي واغزي الشيطان امال، واجب برضه تزوريه يا بنتي احسن الراجل يفهم حاجه. ما روحلوش ابدا والله العظيم. بس الله يخرب بيتك يا حموقه زي ما خربت علينا. حموقه؟ ماله حموقه يا عم؟ مش هو اللي قوم العركه بلسانه الزفر؟ حموقه ده لسانه بينقط عسل، لولا حموقه كان زماني في المعتقل ويا عريس الهنا. يا بنتي ودي حسك، بلاش فضايح امها. حموقه يا حموقه يا ولايا، حموقه حموقه يا حموقه يا ولايا. الحمد لله اللي جات لحد كده يا معلمي. الحمد لله يا مصطفى. اعذرنا يا معلمي اذا كنت ما حضرتش الفرح، راحت عليا نومه و وباسم فرح والميت محزنه. معليش كله يتعوض يا معلمي، الحمد لله اللي جات سليمه. ايوه عندك حق. المهم انت عاجبك الشغل عندنا؟ وهو في احسن من كده معلم ابو الدهب؟ والعمال عاملين معك ايه؟ بفضل الله كلهم حبوني لله في لله. بس اوعى تقومهم على معلمك. اخص ده انت صاحب فضل يا معلمي. استغفر الله يا مصطفى، انت شاب امير وعشان كده ارتحت لك. تعيش يا معلم ابو الدهب. وراجب عامل معك ايه؟ المعلم رجب بصراحة كده شايلني في عينيه الاتنين يشكر. لا غصب عنه. اسمع يا مصطفى. نعمين يا معلمي. أنا ماليش مزاج تشتغل ملاحظة على العمال. ليه يا معلمي؟ حصل مني حاجة؟ لا أبدا مش قصدي. صدر مني شيء إزعلك؟ ده أنا حتى ما بونش، مفيش عامل بيغيب عن عناية. مش القصد يا مصطفى، أنا شايل لك شغلانة أنقح من حكاية الملاحظ دي. ما أنا كده حلوة يا معلمي. شغلانة الملاحظ أيها واحد يعملها، وأنا بصراحة عايز أخدمك. إزاي يا معلمي؟ عايزك تتعلم الشغلانة اللي بيعملها راجل. أشتغل بوردي؟ تتعلم إزاي تحط الديلاميك في الجبل، إزاي تولع الفتيل. بس دي شغلة المعلم رجب يا معلم. بلاش كلمة المعلم رجب دي، مفيش معلم في المحجر غيري. تقصد أتعلم شغلانة البارود؟ تشربها شرب، وبدل ما يبقى الجبل مفيهوش غير بوردي واحد يبطني. بس رجب يزعل يتفلق. ما تنساش ان دي شغلانة لها مستقبل، وفي ايها مكان تقدر تشتغل، يعني زي ما تبداها. بعد الشر عليك يا معلمي. اي صاحب مجارة في الدخيلة في الهند حيتناش عليك. فهمت عايز اخدمك ازاي؟ تعيش يا معلمي، هو ده كان رأيي فيك من يوم ما اشتغلت عندك. قلت ايه؟ انا من ايدك دي لايدك دي يا معلمي. تعجبني بس تتعلم بالهداوة بالروقان، مفهوم؟ استأجز انا علشان ترتاح يا معلمي. سلم لي على الرجالة وطمنه. تطلع بالسلامة ان شاء الله يا معلمي. مصطفى. ايوه معلمي. انا عايز منك خدمة. اؤمر. الجماعة جماعتي محدش منهم بان بجالهم يومين، وزي ما تقول كده اني جلجان حبتين. العروسة؟ ايوه العروسة يا سيدي، اصلها عيانة من ساعة اللي جرالي، وزي ما تقول قلبي مش مطمن. ربنا يكون في عونها. هو اللي حصل ده شوية معلمي، انا عايزك توصل لحد حارة الجنينية تقول لهم المعلم قلقان عليك وعاوز يطمن بسرعة. عناية معلمي. اسأل على الست ام عايدة حماتي، الف مين يدلك، واذا كانوا الجماعة عيانين تعبانين اتصرف. اسمع خد الفلوس دي معاك. ربنا ما يحرمكوش من بعض يا معلمي. يا ترى عامله ايه يا عايدة؟ بيت الست ام عايدة فين يا ريس؟ تاني بيت على الشمال اخر دور. تشكر. هقولهم ايه دلوقت؟ حاجة تكسف، تلاقي الست وامها في اللي حصل، لكن هعمل ايه؟ المعلم قصدنا في المشوار ده ولازم اتممه. يا ترى انه شق والنبي يوم ما تفرفش عشان خاطر عايد من هنا للصبح، يمكن ربنا يحلها. قومي نامي عشان ترتاح. والنبي يوم. حاضر يا عايدة، ربنا يهديك يا بنتي. انا عاوزة ايه غير هناك يا عايدة؟ هي دي الشقة، ربنا يستر. يما القمر على الباب. الله نور. انا صوت حد بيغني. يما ايه ده؟ اكيد مش هي دي الشقة، بس الراجل قال لي اخر شقة. اخبط. طيب يا مطا جايالك اهو. يما القمر على الباب نور. مين؟ اصلي بدور على شقة الست ام عايدة. انا عايدة. انتي؟ نعم. مش معقول. انا مصطفى. طلبات؟ بعت من معلم ابو الدهب. اي خدمة؟ مش الست والدتك موجودة برضو؟ عاوز ايه؟ ما تنطق. ايه تعب القلب ده؟ اصل المعلم ابو الدهب قلقان عليكم عشان محدش بيزوره، وبعتني يعني. بعتك عشان تطمن علينا، احنا كويسين اهو زي ما انت شايف. والله ما انا فاهم حاجة، يعني مش عاوزين ايها خدمة. متشكرين. وانتي صحتك كويسة طبعا؟ ليه شايفني عيانة؟ لا مش قصدي، اصل المعلم ابو الدهب كان فاكرك كده. يعني كان فاكرني ايه؟ يو ما تتكلم. كان فاكرك عيانة تعبانة. إيه؟ فلا الله ولا فلك يا شيخ. السلام عليكم. يو هو ماله متصربع كده؟ مش خلاص فهمناش حاجة. ما انا قلتلك جاي ليه. طب استنى دقيقة واحدة اندهلك ام. الله ياما الحكاية ايه بالظبط؟ يقول لي موتة نفسها وعيانة، واجي الاقيها بتغني ولابسة شفتيشي ولا على بالها، العبارة ايه؟ يا دي الاذية. اتفضل يا اخويا. متشكرين يا خالتي. ايه وهي دي تيجي برضو؟ اصل جاي كده في كلمتين ورد غطاهم، والحمد لله انكم بخير. والنبي ما يصح ابدا. ادخل يا اخويا ادخل، انا حلفت امال. اللهم صل عليك يا نبي. يا سيد يا اخي حبوا برص مطرح ماهو. مش ده كلام عزوبة؟ ده كلام يصدقه الهبل بس، انما انا لا. بقول ايه، الراجل بيحبها وبيقول انها بتحبه، يعني مفيش فايدة. ايه مش هنعرفه نطلقوها منه ولا ايه يا راجل؟ نجوم السماء اقرب لنا. لا وحياتك ما يحصل ابدا. بيحبها وبتحبه يا زوبة، بتحبه. قال يابا علمني التلامة، قال اللي تقوله تعيد. بفهمك. فهمت، لكن برضه لازم يطلقها. طب وهيطلقها ازاي؟ اسأل روحك. اسر اني وانا قادر اعمل حاجة وما عملتش يا سوبة. والله ان ما طلقها ما انا اعدلك في البيت يا راجل. وانا مالي ومال الحكاية دي؟ دخلي ايه؟ عشان لو ما طلقهاش مش هيديه، هيصرف عليها هي وحينسان، وانا بقى ما عنديش استعداد اعيش معاك بالطلط ابيض اليومية اللي بتاخدهم، فهم؟ وانا باخد طلط ابيض برضه يا زوبة. اسم الله، حوش الجنيهات حوش يا الدلعادي. زوبة كلامك اتغير ليه كده؟ انت يا اخويا بقى عارف كويس انا خدت على عز، اخدت على المصروف. وانا حارمك من حاجة؟ حارمني يا مراكب؟ ما حدش كان بيجيب لي نفسي فيه غير عم ابو الدهب. حالا نسيتي زمان يا زوبة. يهو، احنا يا اخويا في دلوقتي ولا في زمان؟ كنت بلعب بالفلوس لعبة يا زوبة. كوت، احنا بقى في دلوقتي. حد قالك بحترهم؟ حد قالك بيع البيت اللي ورثته عن امك؟ بعته عشاني. لا يا اخويا، بعته عشان مزاجك مش عشاني. ودول ابو الدهب شغالك، كان زماني في المنصورة عند اهلي، ما كنتش هقعد لك. ايه فهم كده ولا لا يا راجل؟ اخص راجل، ابو الدهب يطلق عايدة ازاي؟ معرفش، جوازه منها خراب علينا، وانا ما عيش في الخراب ابدا، ما رجعش للفقر والغلب ابدا. طب بس هواي، ابعد ايدك عني. طب استهدي بالله. اوعى كده سيبني. اي بزوبة دنيا جوزي، لكن جوازت ابو الدهب من عايدة لا تاني. والنبي ما تمد ايدك عليا لما اشوف ورقة طلاقه منها. الله، اوعى كده. يعني المعلم ابو الدهب ما سألش النهاردة يعني؟ ايوه كده، ربنا يحببكم في بعض يا رب. نسانا خلاص. ايه، وهو يقدر ينسى روحه وحياته؟ امال ما بعدش يسأل عليا ليه؟ يمكن بس عشان رحت له الصبح. وانت رحت له النهاردة ياما؟ يو، الرجل سأل علينا ياما يا عايدة، مش واجب برضه اروح ازوره؟ وما قلتليش ليه بس؟ ما انا يا بنتي اتحيلت عليكي تيجي معايا ما رضيتيش، عشان كده ما بعدش حد يسأل عليه. يا بنت، عين في الجنة وعين في النار، اهيانة منك. يا ترى ايه حشو عنا؟ والنبي ده محمني السلام امانة، وقال لي بوسيها لي من هنا ومن هنا. مش كفاية؟ يو، شوف البيت ام عين فارغة. وانت يعني كان لازم تروحي له؟ هما اللي كنت عاوزان اعمل ايه يا عايدة؟ كنت سيبيه عشان لما محدش يروح له يبعت هو يسأل. يا انا منك يا جن مصور انت. بكرة يا اختي تشبعي منه. بكرة؟ بكرة يطلع من الاستبالية ويبقى قدامك ليل ونهار. هو مين يوم؟ المعلم ابو الدهب. يو، ابو الدهب. مالك يا بنت كده مش على بعضك؟ والنبي ما حد في الدنيا بيعزك ولا يحبك قده. لو شفتيه يا حبة عيني وهو بيسأل عليكي زي ما يكون ما شفتيش بقاله سنة. وانا كمان زي ما يكون بقالي سنين ما شفتوش، مع ان دمه تقيل. بكرة تاخده على بعض والدم التقيل ده يخف ويحلى. اما انا حبعت اسأل عليه ياما. طب ما تشدي حيلك وتروحي له بنفسك احسن. يا ريت ياما. لا ياما، ابعت له احد. تبعتي له مين يا بيه؟ ابعت له حد يطمني عليه. هو ينفع على مروحك انت بنفسك؟ يا ريت. رايحه فين؟ على ورا بني السرير البان يام. طيب يا بنتي، ربنا يهديك يا رب. وليه عملت كده يا عايدة؟ جيت لحد الدخيلة لوحدك ازاي؟ زهقان، قلت انزل اتمشي. تتمشي؟ ولا عاوزة تطمني على المعلم ابو الدهب؟ اللي تحسبه. ووالدتك تعرف؟ لا ما تعرفش. انت عارفة مجيك الدخيلة ممكن يعمل ايه؟ ما يهمنيش. لا، انا يهمني. خايف على نفسك؟ خايف عليك. من مين يا حسرة؟ من معلم ابو الدهب. وهو ماله؟ مالي ماله؟ مالك ازاي؟ ملوش حكم علي. ده جوزك عايدة. عندك حق. و عرفت سكتي ازاي؟ اللي يسأل ما يدور. وكمان سألتي؟ امال هعرف منين؟ انا لسه جديد في المحاجر وقليل اللي يعرفوني. ولاد الحلال ياب. ومين دلك على طريق؟ قلب المؤمن دليل. ها خير يا عايل؟ عاوزني اروح؟ لو حد شافنا مش هيحصل كويس، وهتبقى حكاية على كل لسان. أنا ما يهمنيش حد. كلام الناس ياما يا عايدة، وانت بتوع راجل تاني. متضايقة، مش لاقي حد يسمعني ولا يكلمني. أمي مش دريانة بي، صحابي بعدوا عني من ساعة ما اتجوزت. هروح لمين؟ هرمي نفسي في البحر؟ هموت روحي؟ ما حصلتش للدرجات يا عايدة. عايدة انت لسه صغيرة، ما تفكريش في الحاجات دي. طهقت من عشتي، ما بقتش عارفة فين الصح وفين الغلط. ايه اللي تعبك؟ عينيا ما بتدقش طعم النوم ولا الراحة. بكرة يطلع من المستشفى وتنامي وترتاح. ما هو انا ما بنامش الليل عشان كده. عاوزاه يطلع بسرعة. لو ربنا بيحبني صحيح ما يكونيش عايش معاه. بتقولي ايه؟ ما بحبوش يا مصطفى، ما بحبوش. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عايدة؟ ولما انت ما بتحبهوش وافقت عليه ليه؟ سبق قلت لك ان امي غصبتني. كان فكري بتقولي كده من زعلك بس. حد يفهمني يا ناس، حد يدلني على مارس ارسي عليه. عايدة اللي حصل ما يتصلحش ابدا. لا، كل غلطة في الدنيا ولازم لها حل. غلطتك زي الازاز، لو انكسر ما يتصلحش ابدا. حتى انت معاهم علي. كلمة الحق لازم تنقال. دي مش غلطتي، غلطة الظروف اللي حوجتنا الواحد زي ابو الدهب. انت وامك والظروف مسؤولين عن اللي حصل، لكن ابو الدهب مش مسؤول. ابويا مات وساب لنا الديون متلتلة، وحس غراب البين بالعذر اللي احنا فيه. خبط على الباب، فتحت له امي وفرحت بيه. تقصد المعلم ابو الدهب؟ غرقنا فلوسه، اشترانا جمايله عماتنا، وخلت امي توافق عليه. لكن انا من يوم ما شفته وانا مش مرتاحه له. اقول لا، صحاب هذا الديون يقولوا فين؟ اقول منين؟ امي تقول مفيش حل غير ابو الدهب. اقول لا، وفضلت اقول لا لا لا لحد اللي ما بقيت اه. وبقيت اه ازاي يا عايده؟ كان ممكن تبقى لا على طول. عشان خاطرهم قلت اه، عشان خاطر سمعه ابويا اللي مات والديان اللي فضحونا قلت اه. زي ما قلت اه عشان خاطرهم، لازم تقول اه للنهايه كده. الظاهر اني بهدلت نفسي كتير ورخصتها ايام. ايه تقصدي ايه يا عايده؟ عن اذنك عايده انت بتبكي. انا ببكي على حالي. عايده انا مستعد اقدم لك روحي لاجل ما اشوفك متهنيه. انا عايده. ما هو باين. عايده استني. عايده انا عرفتكم بعد الغلط ما تم والمحظور وقع. ايه بيد اعمله؟ ما انت كنت عايشه وراضيه. مش معنى دلوقتي غيرت رايك؟ مش معنى دلوقتي عايده؟ عشان شفتك يا ريتني ما شفتك. عايده يا ريتني ما ارتحت لك. عايده يا ريتني ما ارتحت لك. عايده الحل عم خليفة؟ الحل في ايه ده ابو الدهب يا مصطفى يا ابني؟ ما انا عارف، لكن مين اللي حينبهه؟ هي تقوله. هي مش هتقدر تقوله الكلام ده ابدا. ليه؟ ما فيهاش لسان يتكلم. صعب برضو عم خليفة. وتحشر نفسك ليه عاد؟ ابو الدهب معلمه، لازم انصحه. ابو الدهب ما يقبلش نصيحة من حد ابدا. يعني اسيبه يتجوز واحدة ما بتحبوش؟ ما يهموش. ابو الدهب لو عرف الكلام ده لا يمكن يتجوزها ابدا. ابو الدهب ما دام له مصلحة عن لحد ما تشغلش بالك. ومصلحته ايه عشان يتجوز واحدة بتكرهه؟ ياخد اللي عاوزه وبعدين يرميها رمية الكلاب. ايه ويا ما عملها مع ناس كتير. لازم حد ينبهه، لازم حد يفوقه. لو فتحت له سيره زي دي حيقتلك. ابو الدهب راجل بيفهم ولا يمكن يأذيني. علي الطلاق من دراعي يا مصطفى. ابو الدهب نهار ما يغضب عليك حيدفنك بالحياه. إيه؟ صدقني. كلام ايه ده يا عم خليفه؟ انا ما صدقش الكلام ده. بكره يطلع من المستشفى ويسوي الهوايل وتشوف بنفسك. انا ليا نظره في الراجل على طول افهمه واوزنه. الا ابو الدهب على كل لون يا صبغه. يعني مفيش حل؟ زي ما وافقت عليه ترفضه. دي بنت ضعيفه، امها بميت راجل، امها ريداء ولا يمكن تفرط فيه ابدا. يبقى البلا واقع واقع، ونهار ما تعوز تمنعه حيقع على دماغك. ما يهمنيش مصطفى، صرحنا عشان اساعدك. انت رأيتها؟ ها؟ بتحبها؟ قلتلك لا قبل كده مصطفى. مش عارف يا عم خليفة، اللي في قلبي من يمتها مش عارف له تفسير. الحب ما هوش حرام يا ابني، لكن اذا كان في غير اهله يبقى ذنب محدش يغفره ابدا. الحب اللي بالشكل ده حرام يا عم خليفة. وايه حرمته يا ولدي؟ انت ناس عايزة تبقى مين؟ ناس انها ملك راجل تاني. انا عمري ما كنت خاين عم خليفة. وانت استغفر الله عملت حاجة تغضب ربنا؟ ده حب طاهر، ماله مال الخيانة يا ابني؟ تفكير في انسانة زي عايدة اكبر خيانة. يعني ما بتحبهاش؟ مانع قلبي يحبها، مانع دماغي يفكر فيها. وحتقدر تمنع روحك على طول؟ لو قلبي ما طوعنيش هخنقه، هتبرى منه. الحب طياره عالي، لا تقدر تقف قدامه لا انت ولا مليون زيك. زي الموج، نهار ما يعلى ويشتد يهد اللي قدامه في غمضة عين. انا كنت مرتاح، ايه اللي رماني هنا؟ عشان عينيا ما تعرفش للنوم طاع، عشان بالي ينشغل بالشكل ده. مش قلتلك سكة ابو الدهب كلها مهالك يا مصطفى؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ بقالي يومين براقب حارة الجرينية عشان اشوفك. شفتك ركبت الأوتوبيس، ركبت وراكي، نزلت الماكس، نزلت وراكي. يا ندمتي، وإزاي ما شفتكش؟ خفت أكلمك قدام الناس. رايحة فين؟ رايحة وادي القمر عند عمتي. ليا شوق أقابلك من ساعة اللي حصل. زعلانة مني؟ وأنا ليا عندك إيه عشان أزعل منك؟ لك عندي كتير يا عايدة. مش خايف أحسن معلمك يشوفك؟ أبو الدهب؟ وإيه اللي حيجيبه هنا؟ إيه؟ نسيته حالا كده؟ أبو الدهب البعبع. أنا ما بخافش في الدنيا دي غير من ربنا وضميري بس يا عايدة. وضميرك كان قالك وكروشني؟ أنا؟ ينقطع لساني لو حصل. اتخليت عني ليه؟ ما باليد حيلة يا عايدة. على كل حال أنا غلطانة. إيه؟ غلطانة ليه يا عايدة؟ وريتك إني ملهوف عليك. ماني كمان. ايه انت؟ انت كمان ايه؟ انا كمان مشغول عليك يا عايد. ما هو باي انت مش فهماني. هفهمك ايه اكتر من كده؟ لجأت لك، هربت مني، اشتكيت لك، ما سمعتنيش. انا من ساعتها ما بنامش الليل، حاسس بيك بالضيقة اللي انت فيها، لكن متكتف. وما سألتش عني ليه؟ هسأل عليك ازاي ومين؟ يعني مش هتسيبني لوحدي في المحنة يا مصطفى؟ عايدة، انا جاي اقولك ان انا لا يمكن اتخلى عنك. مش معنى دلوقتي جيت تقولها لي. حشت نفسي كتير، لكن صوتك كان بيناديني في كل مكان. مصطفى، من يوم ما فتحتي لي قلبك حسيت انك مسؤولة مني. اللي يتعبك يتعبني، واللي يريحك يريحني. نفسي احس ان في حد معايا حتى لو بالكلام. انا اتحرمت من الاخ والاب، ما عاد ليش حد ارتاح له. عايدة اعتبريني زي اخوك. عايدة لا مش اختك. ليه مش قد المقام؟ مش قصدي يا مصطفى، انت مش فاهم. وانت كمان مش فاهماني عايدة. على كل حال انا جيت لك مخصوص عشان اطمنك. هو ده الامل الوحيد اللي عايش عشانه من يوم ما شفت عايدة. هستأذن عشان ما حدش يشوفك معايا. ابو الدهب قرب يطلع من المستشفى يا مصطفى. ربنا معانا عايدة. حموت نفسي. في ناس كتير محتاجين لك عايدة. اذا كان على امي ربنا يرعي. هي امك بس اللي محتاجه لك عايدة. ما حدش بيحبني غيرها. عايدة ما تفقديش الامل. اللي عايزه ربنا حيكون. ما دام انت معايا يا مصطفى اروح للموت برجلي وانا مرتاح. عايدة عايدة اشوف وشك بخير. عايدة مع السلامة يا مصطفى. مع السلامة. لأول مرة أحس إن الهم انزاح والحزن راح. يا ريت يبقى بيتكم بابو جنب بيتنا. يا ريت يبقى بيتكم بابو جنب بيتنا. حاضر يما حاضر. أبو الدهب ومالك اتخضيتي كده؟ انت طلعت لسه طالع دلوقتي. ما جاليش قلب اروح من غير ما اشوفك. ازايك دلوقتي؟ انا كويس اعمى بالدهب. الله ومالك ماسكه الباب بايديكي كده؟ ما توعي. رايح فين؟ كويسه رايح فين دي؟ لا الله ايه الحكايه؟ انا مالك ماسكه الباب كده؟ مفيش. في حاجة جوه مش عايزانا اشوفها؟ قلتلك مفيش. مال مش عايزانا ادخل ليه؟ امي مش هنا. طب وماله؟ وماله ازاي؟ بقولك امي مش هنا. ودي حجة برضو يا عايدة. مين معاكي جوه؟ قلتلك مفيش حد معايا جوه. اوعي كده. اوعي. دور على ايه يا بوده؟ بدور على فكرك معايا حد مخبياه؟ لا لا ابدا يا عايدة مش قصدي. امال ضربت الباب برجلك ليه؟ دخلت تدور على ايه؟ انت ناسي انا مين يا عايدة؟ ما كنت مالكش تخش البيت طول مامي مش فيه، وكمان مالكش تفتح الاوض بالشكل ده. هاني جوزك ومن حق اعرف كل حاجه. لكن ده مش بيتك. ها ودي مقابله تقابليني بيها عايدة؟ دي مقابله بعد الغيبه دي كلها؟ ودي حركه تعملها يا معلم ابو الدهب في بيوت الاشراف؟ يعني كنت بفتكر ان ده زي بيتي تمام. بيوت الناس لها حرم. امي مش هنا يا معلم ابو الدهب. اتفضل. عندك حق، اني صحيح غلطت عشان دخلت البيت وامك مش فيه. الحمد لله اللي فهمتها لوحدة. السبب يا معايدة؟ يا اخويا ليه الاستعجال ده بس؟ مش يعني لازم نفرحوا بيكوا الاول حتى عشان البنت تفصل فستان الفرح براحتها؟ الله وفي ايه لما اقعد مع مراتي في البيت؟ انت مش سبق وافقتي؟ انت عارف اصل احنا ساكنين في حتة بلدي، وكلام الناس ياما يا معلم. يقولوا ايه؟ رمت بنتها. وما قلتيش كده من الاول ليه؟ وفقت ليه وخليتيني احضر نفسي؟ معلش يا اخويا انت برضو تعذر. ها طيب يعني مفيش حاجه تانية غير كده يا معايده؟ وحياتك ولا حاجه ولا محتاج. يكون في علمك يا معلمي لما احب اعمل حاجه مش هعملها من وراك. حاجة أقولك، أنا لازم أعرف كل حاجة، لازم أعرف كل حاجة، فاهمة؟ بالهداوة أبو الدهب، بالهداوة. ما أنا قلتلك مفيش حاجة يا أخوي. ماشي يا معيد، بكرة تعرف كل حاجة وتقول يا ريتني سمعت كلام رجل مصطفى. ايه اللي ودك حفر كريمية من غير ما تقولي؟ ماني كنت جاي عشان اقول لك يا معلمي. قلت ايه يا معلم ابو الدهب؟ معايدة، بقول ايه؟ قول يا اخوي. انت عارفة ان انا راجل مفتح وما اتكلش اوامطة. وحد قال غير كده يا معلم ابو الدهب؟ ولما اقول كلمة مرجعش فيها ابدا ولو على رقابتي، زي بعض الناس يقولوا الكلمة ويلحسوها. كل واحد بعذره يا معلم ابو الدهب. نتفاهم بالهداوة، بالهداوة. النهاردة ايه في الايام يا معايدة؟ النهاردة الحد يا اخوي. يوم الخميس الجاي الساعة 8 بالليل عايدة تكون عندي في بيتي، مفهوم؟ بتقول ايه يا معلم ابو الدهب؟ مش هقولهم تاني. انت مش لسه موافق على التأجيل؟ هو في تأجيل اكتر من كده ايه يا حماتي؟ افرض الفستان ما كملش، افرض البت عيانة، مش برضو يبقى في صبر يا معلم؟ برضو مش هقولهم تاني. الكلمة اللي يقولها ابو الدهب ما يرجعش فيها ابدا. شاور عقلك كويس يا معلم ابو الدهب، خلينا كويسين لغاية اخر وقت. الله الله، واحنا لا سمح الله غلطنا في حاجة؟ وافرض يعني مفرتش. أنا حاخد مراتي بفرح بمحزنة في عربية على نقالة. لا الله ولا فالك يا شيخ. مش مراتي ولا عندك كلام غير ده يا معايدة؟ ايه الحكاية يا معلم ابو الدهب؟ هي مش بنت ناس ولا ايه؟ ناس؟ فين هم الناس دول؟ الله، انت هتشتمني يا معلم. انقطع لساني. يعني بس بسأل، لو في ناس بصحيح ما يلوعونيش بالشكل ده. احنا بندوروا على المصلحة يا راجل، دي بنتي برضو وراحتها تهمني. واني كمان بدور على مصلحتي، ورقبتي اللي بقى زي السمسمة في وسط الرجالة. ايه اللي غيرك كده يا معلم ابو الدهب؟ ما احنا كنا زي السمنة على العسل. العسل لما نحط عليه مر يحمض يا معايدة. انت بتكلمني ليه كده يا معلم؟ مش عوايدك يعني؟ نقول كمان يوم الخميس الساعة 8 بالليل عايدة تكون في بيتي، مفهوم؟ وبالهداوة. بالهداوة. دفش من فورنا رجالة. ماشي يا معلم رجب. خلوا حتة فاضية عشان النار تجري توصيه. حاضر يا معلم رجب. واخد بالك يا مصطفى؟ الدبش يترص في الفرن وبعد ما يستوي يبقى جير، فهمت؟ فهمت يا معلم رجب. لا من حق. الجماعة كانوا بيدوروا عليك امبارح. جماعة مين؟ حارة الجنينية. ايه تقصد مين يا رجب؟ عايد كانت بتدور علي يعني؟ مالاني وايه المناسب؟ اسألها. انا بسألك انت. عب روسة خليفة. مالا انا بعمل ايه يا معلمي؟ حط الكسر فوق الروس. رجب كم المعلم رجب. عب ايش يا راشد عشان النار ما تطلعش في الخلا. حاضر يا معلمي. انت بتعلقني ولا ايه؟ احنا كنا بنقول ايه؟ قابلتها في الدخيلة بتدور عليك، قلت لها ايها خدمة؟ قالت لي لا. اتأكد؟ زي ماني شايفة. يمكن كانت عاوزة حاجة من المعلم ابو الدهب. ما عارفة سكيته. الله اعلم، كل واحد بحجته. ايه في حاجة عايزك تفتكرها دايما وما تغيبش عن بالك لحظة واحدة؟ ايه هي يا معلم راجع؟ معلم ابو الدهب اخونا واللي يمسه من السنة. وحد قال غير كده يا معلم راجع؟ كويس اللي انت عارف. عارف والعارف لا يعرف. سهل شوية يا رجالة. قانت يا معلم. يعني اللي يعض في الراجل اللي بيوكلنا عيش انسفه. ومين بيعض فابو الدهب يا رجل؟ لا ابدا، انا بقول اللي كلمني بصراحه عشان نتفاهمه. عاوز ايه بالظبط؟ عاوز الرجاله تهم شويه عشان يقفلوا باب الابلي. يلا رجاله حضر الدبش والطينه راشد، يلا عشان نقفل باب الفرن. ماشي يا معلم رجل. ما تهربش مني. تقصد ايه بالكلام اللي زي السم ده؟ ولع الفرن يا عوض، خلي النار هادي عشان تطلع رطوبه اللي في الجير الاول. حاول يا معلم. هتعلقني تاني؟ وهعلقك ليه يا ابني؟ ليه عندك ايه ولا ليك عندي ايه؟ محبش الراجل اللي يهرب من الكلام، يبقى خواف. انا مش خواف. طب ما تتكلم. عايز اقول لك عيب عليك يبقى لحم كتافك من خير ابو الدهب وتخونه. اني ايوه انت. وانت مش عيب عليك يبقى لحم كتافك من خيره وتسرقه؟ ايه اسرقه؟ انت بتقول ايه؟ بقول بص تحت رجليك الاول، ولا عمال تطبش وبس؟ مين قالك انني بس المعلم ابو الدهب؟ اسال المعلم ابراهيم وحمقه، اسال الكاميونات اللي بتحمل كتيمي. كذاب. ما تهمه شويه يا رجاله. مصطفى بعد 4 ساعات تسلكوا الفرن عشان الجير يستوي، فاهمين؟ فاهمين يا عم مصطفى. انت هتتكلم ولا لا؟ تقصد ايه بكلامك ده يا مصطفى؟ ولما الحجر يشرب نار ويخش على السوى كسروا المستوي، واللي لسه خضره محدش يكسرها الا بعد السوى، مفهوم؟ مفهوم يا معلم. عن اذن المعلم راجب. عايده عايده، مصطفى جاي يسال عليك يا بنت. فين فين يا امه؟ طب بس ارتاح يا امه. مصطفى ادخل يا ابني. عايد مصطفى. سلامتك يا عايد. الله يسلمك يا مصطفى. مالك يا عايد؟ عين وصابت يا ابني، عين وصابت. ايه اللي حصل؟ فهميني. مش عارفه، حاسه ان جسمي تقيل والدنيا بتلف بيا. ان شاء الله بسيطه يا عايد. تعبانة يا مصطفى. ما توهميش نفسك امال. اما قوم اعمل لك شاي يا ابني. مصطفى. عايدة كده خضتيني عليك يا عايدة. اذا كانت شبطة راحت لك ما كنتش جيت. ما كنتش اعرف. رحت لك ادور عليك ما لقيتكش. قابلت رجل، رجعت خايفة محتارة، يا دوب دخلت من الباب وقعدت حبة، حسيت بدوخة. نمت، قمت من النوم على الكابوس واللي جاني جاي. وإيه السبب؟ ما عرفش. كنت رايحة لي ليه يا عايدة؟ أشوفك يا مصطفى. عايدة مش عاوزة أبو الدهب يا مصطفى. بص لنفسك أنت يا عايدة وكل شيء يتدبر. ما روحلوش ابدا يا مصطفى. ما حدش قال انك هتروحي له. فكرك يقدر ياخدني بالقوه؟ ما فيش قوه في الدنيا تقرب اتنين ما بيحبوش بعض. من ساعتها وانا خايفه مخنوقه محتاره. عايده ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل دموعك دي كلها يا عايده. شوفاني لك، خفف عليا الالم يا مصطفى. كان نفسي اشوفك من زمان. انا ندمان على كل ساعه عشتها من عمري قبل ما اشوفك. انا عاوزك تبصي لنفسك، سيبي كل شيء على الله. ونعم بالله. عايده استاذن انا عايده عشان ترتاحي. بدري، انا ما لحقتش اقعد معاك يا مصطفى. معلش انا سبت المحجر من غير ما حد يعرف. هشوفك تاني يا مصطفى. أشوفك بخير إن شاء الله. مع السلامة. أم مصطفى ماشي يا أم؟ مش لسه بدري يا ابني. خلي بالك منها يا خالتي. وأنا ليا من غيرها يا ابني. مع السلامة. على فين يا بي؟ المعلم أبو الدهب. أنا عايز أعرف إيه اللي وداك حرب الجنينية؟ وفيها ايه يا معلمي؟ فيها حاجات ياما. انا مرضتش اكلمك هناك عشان الناس ما تتفرجش علينا. انا رحت عشان ازور. وما قلتليش ليه؟ دورت عليك ياما ما لقيتكش. انت عارف مكاني فين؟ لما بلغني الخبر جريت عشان اطمن عليها. انه خبر؟ خبر عياها، خبر نومتها دي. هو ده كله شوية. وعلاقتك بيها ايه؟ اللي بيني وبينهم ما يتعداش اللي بين الاهل. عايز ايه بالظبط؟ سيبها معلمي. ايه بتقول؟ ايه ايه اللي مخليك متمسك بواحده مش من توبك مصطفى؟ اتكلم على قدك. انا بتكلم بصراحه وعارف ان صراحتي حدايك. امها سلطتك ولا هي اللي صلطتك؟ لا هي ولا امها. اللي انا بشوفه خلينا صرحك لمراتي والداخل بناتنا خسران يا مصطفى. انا عاوزك تعيش مرتاح يا معلمي. الله، وانا اشتكيت لك ولا ايه؟ تتجوز واحده مفيش بينك وبينها وفاء ليها يا معلمي؟ ايش عرفك؟ انا عارف وانت عارف ولازم تصرحني زي ما بصرحك. الله، وعلاقتك ايه انت بالموضوع؟ اخوك الصغير واخوها الكبير عايده مش ليك يا معلمي. اللي ما تعرفوش النهارده لما تعاشره هتفهمه وتعرفه. لكن اذا كان مفيش امل، الايام تقرب اللي ما يتقربش. هيطول الزمن يا معلمي وحتندم. انا ما ندمش على حاجه ابدا. الجواز اذا ما كانش مبني على اساس متين هينهد. المحجر مليان دبش وطوب ياسسه اللي ما يتاسسش. ما تركبش راسك يا معلمي عشان ترتاح. اذا كان عندك كلام تاني لمه يا مصطفى، وما تنساش انت بتكلم مين. بكلم ابو الدهب، الراجل اللي قلبه كبير، الرجل اللي سامح حمق عشان خاطري. لا، الظاهر طمعتك فيه زيادة عن اللزوم. العشم يعمل اكتر من كده. خلصت كلام ولا لسه؟ احلف لك بشرفي انا جاي لك من غير هدف، جاي لك عشان عياها اللي دوافق ديك، عشان امها، امها اللي عمالة تدبل ومين عارف هتكمل المشوار ولا لا. لا، فيك الخير قوي. انت معلمة وتمين اكتر منها. انا صارف دمي قلبي عليها. الفلوس تتعوض لكن راحة البال ما تتعوضش. ما كنتش حارمهم من حاجة. ناس غلابة وقعوا في عرضك وساعدتهم. وعايزنا سيبها بعد ده كله؟ العلام بفلوس يا معلمي. زي ما هزقوني في وسط الناس مش هعتقهم، لازم اخد حقي. كل مليم صرفته مستعد اجيبهولك من تحت الارض. وانت تغرم نفسك ليه يا مصطفى؟ عشان ترتاح وترتاح البناية معاك كده. تهمك راحتها قوي للدرجة دي؟ تهمني راحتك قبل راحتها. يعني انت فهمني كويس يا معلمي، بنات الدنيا كلها يتمنوا ضفر رجليك، الف واحدة تتمنى اشارة منك، ليه تتعلق بواحدة زي دي وتخسر راحة بالك؟ يعني اصلي عشان خاطري سيبها، عشان خاطر معزتي عندك. بس كده يا مصطفى؟ يعني موافق يا معلمي؟ ماشي يا مصطفى. مش مصدق. عندك حق، الدنيا مليانه بنات كتير يتمنوني. مش معنى دي يعني. ما هو ده اللي بقوله يا معلمي. خلاص يا مصطفى. يعني هتسيبها وانت مش زعلان؟ زعلان طبعا. زعلان على اللي ضاع مني يا مصطفى. كل شيء يتعوض وربنا يكرمك بأحسن منها. أيوه عندك حق. خلاص يا مصطفى، أني حبعت لها الورقة. علم أبو الدهب، كل ما يفوت يوم بتكبر في عينيا أكتر وأكتر. وشرفي لبعت لها الورقة ولا يكون عندك فكر. هتفضل طول عمرك شهمة معلمي. الله، واحنا عندنا كم مصطفى؟ واللي ايه يا درش؟ تعيش يا معلم ابو الدهب، تعيش. انت عايدة عبد الله؟ ايوه انا. استلم الورقه دي وامضي هنا. الورقه؟ يا ما انت كريم يا رب. هات. عارفه ورقه ايه دي؟ طبعا عارفاها، ورقه البراءه، ورقه الافراد. ده اعلام من المحكمه. جوزك طالبك في بيت الطاعه. بيت الطاعه؟ Thank you. وادي اللي حصل يا راجل. ازاي الكلام ده معلمي؟ تقولي وايه؟ عايز ايه بالظبط؟ عايزين نبعت لها ورقتها سيدي. يا سلام، وهو يطلع مين؟ يطلع مصطفى الروميو. ده احنا ما صدقنا انك طلعت من المستشفى وابتدت ترجع لحارة الجنينية. غير رأي البيت وربط دماغها الكلب. وحتسيبه برضه على حد امتى معلمي؟ لحد ما اجيب خبره. سيبني عليه، علي النعمة، خليهم ياخدوا العزة فيه بكرة الصبح. رجب رجب بالهداوة يا رجب. مدام حصلت للدرجة دي ما تسيبهاش يا معلمي. ومين قال انني حسيبها؟ بشرفي اني لو مطرحك ما سيبها ولو دبحوني. اني عارف انني مش هرتاح بعد اللي حصل، عارف انها لو قعدت يوم مش هتقعد التاني. امال طلبها في بيت التعليم يا معلمي؟ عند حمرمطها، حركنها جنبي واوقف سوقها علشان اقدبها هي وامها. المهم ما تشيرش من دماغك الحكاية دي، اذا كان على المحجر ولا المجارة انا هنا بدالك، هراعيهم واحطهم في حباب عناية. ومن ناحية الاراد اطمن يا معلمي. ادي الاول يا رجل، محدش يخاف عليك في الدنيا دي قدنا وزوبة يا معلمي. زوبة خليك وراهم يا معلمي، افضلهم. ونهار ما تحب ايها حاجة ايها خدمة يعني وزوبة تحت امرك. كتر خيرك يا رجل. لكن عايز اقول لك حاجة يا معلمي. قول. وجود الولد ده على وش الدنيا خطر علينا. وانا اللي كنت هعلمه شغلانة الديلاميك عشان ينفعنا. كان فكرك انه هينفذ زي انا ما نفذت. اتخميت فيه يا رجب. ما تلاقيش في الدنيا دي زي رجب يا معلمي. اللي يزعلك كان يندفنه. ظني ما كانش في محله. كان فكري بعد ما هيتعلم هبعته محجر قاسم عشان ينفذ معاه يخلصنا منه. يا معلم انا قلت لك اللي زي ده ما ينفعش في شغلنا ابدا. الله، اللي زي ده تكسر رقبته عشان ما يتفرعنش عليك. النهاية والعمل ايه يا رجب؟ اقول لك، اسمع، انا عندي فكرة. ايه هي يا معلمي؟ معلم ابو الدهب. مساء الخير يا مصطفى. نعمين يا معلم ابو الدهب. من على البابك ده جاي ليه وعاوز ايه؟ اجي لحد بيتك تكرشني؟ ما انت كرشتني قبل كده. يا بخت من بات مغلوب ولا باتش غالب. على كل حال طول عمري كريم. اتفضل. عندك حق تزعل، أني كنت قاسي عليك المرة اللي فاتت كده، وعلشان كده حاولت أنام ما عرفتش. ضميري كان بيأنبني. ومن إمتى ضميرك بيأنبك؟ من ساعة اللي حصل بيني وبينك. هل الله ضميرك يكون صحي؟ ما تأخذنيش يا مصطفى، الواحد في الظروف دي بتبقى أعصابه تلفانة حبتين. مدام ضميرك صحي اللي يدلك عليه صدقه. أنا اللي بحكم على رجالة يسدوا عين الشمس؟ أحتار مع عيلة زي دي. المهم نتعلم من الغلط. حفكر حراوت نفسي، بس ترجع شغلك تاني يا مصطفى. هاني؟ أيوة أنت. ما يصحش واحدة ست تفرق الرجالة أبدا. أني ما صدقت لقيت واحد أمين زيك شغله معاي ويساعدني. طيب وعايدة يا معلم أبو الده؟ سيبني يا فوق من اللي أنا فيه، سيبني يوم كده ولا يومين لما أعصابي تهدى علشان أعرف أتصرف. أنا واثق إنك هتتصرف بحكمة. ضحكت علي أم عايدة ووقعتني. ما يقع الله الشاطر يا معلم أبو الده. عندك حق، ما يجعل للشاطر يا مصطفى. ايوه كده والنبي، خلي ليليكم الحلوة ترجع تاني. حضرنا العيب ده زوبة. حاضر يا حبيبي. اوام زوبة احسن نفسة تقتل اموت. بعد الشر عليك يا عمي. تعبان يا رجب تعبان. شهيل المال زوبة. حاضر. رحت له معلمي. ايوه يا رجب ما عندكش فكرة الكلمتين اللي قلتهم له تعبوني ازاي. ليه يا معلمي؟ كان نفسي بدل ما اقول له انني غلطان امد ايديا واكسر زماره رقبته. ما عملتهاش ليه يا معلمي؟ بالهداوه يا رجب بالهداوه. 100 مرة علمتك اذا حبيت تغدر بواحد اضحك في وشه خده بالحظ ده دي زي العيل الصغير ولما تملكه في يدك اضرب الضربة بس تكون هي الضربة مش هيعرف يفلفص وحتطلع منها زي الشعرة من العجينة ليك علشان الهداوة الروقان. ايوه على دماغك يا معلمي. نفسي تتعلم من معلمك يا رجل. فاني اتعلمت ياما يا معلم ابو الذهب. اللي يحرمني من السعادة اشرب من دمه اتبعه بالهداوة يا معلمي. لا فارس يا رجل. الله مالي. المهم اي بكرة وبأسرع وقت تخلصني منه زي ما اتفقنا. أني أخوك الصغير يا معلمي. بقول إيه يا راجل؟ إيه يا معلمي؟ اسمع. نعم. أني عايزك تنزل تشتري لنا تعمرتين. معايا يا معلمي. اللي معاك مش كفاية. أني بقول لك عايزة تقتل، عايزة أموت، ما أحسش بالدنيا. ماشي يا معلمي. بس حاجة نظيفة. عارف منين؟ منين يا معلمي؟ من عند الولا النص. يا ده مشوار بعيد قوي يا معلمي. طيب خليك انت اذا كنت تعبان اروح انا. ودي تيجي برضه يا معلمي. واحد يا رجب. انت في بيت يا معلمي. عاوز انسى يا رجب. عايز اريح مخي ليله واحده. والنعمه اللي اريحك على طول. الليله اخر فرفشه وبكره اكون جايب لك خبره. دراع اليمين بحق وحقيقة رجب. طيب انزلاني بقى عشان الحق ارجع. بقول ايه؟ ايوه معلم. خد معاك القرشين دول. ده واجب علينا يا معلم. امسك امال. قول له ابو الذهب بيمس عليك وعايز حاجة حلوة. ماشي يا معلمي. ما تغيبش يا رجب. مسافة السكة يا معلم. قالي نازل ازوب عايز حاجة. ما تغيبش يا رجب. حاضر يا زوبة. زوبة. نعم يا عمي. الله ما تيجي تقعدي معايا هنا على بال ما رجع بيرجع. حاضر يا عمي. يا اهلا يا اهلا. والله زمان يا ابو الدهب. تعال زوبة تعال. خلاص يا خليفة. جاهزين يا معلم. ناويين للديناميك. حاضر. خدوا بعضكم بقى وتوكلوا. مروان يا مصطفى معاهم ولا هتفضل معايا هنا؟ معاك للنهاية يا معلم رجب. كده؟ طب سقط الديناميك في الحفرة. ماشي يا معلم رجب. ناولني غلاء الرمل عشان اطمن على الديناميك. خلي عنك. ايوه انا نسيت اجيب كبريت. وانا ما معيش زي ما انت عارف. الله. طب والنبي قدرش تنزل تجيب لي كبريت؟ الواحد مخه مش فيله من دول. ماشي يا معلم رجب. فرصة وادي الكبريت اولع الفتيل وهد بيه الجبل. وادي الفتيل. على مهلك يا مصطفى مش مستعجلين. مصطفى رايح فين؟ معاك كبريت يا عم خليفه. خلي بالك يا مصطفى الديناميك هيفرجع فيك. رجالة، شيل الدبش من حواليه يا راشد. يا رجالة يا جوش. ايه مصطفى؟ ايه مصطفى؟ ماله مصطفى عم خليفة؟ ماله انتهى يا رجب؟ ايه تقول يا خليفة؟ حد يستعجل لنا الاسعاف يا رجالة، وقف اي عربية من الدم وما يتصفى. الله، ايه اللي وقع الدبش عليه يا عم خليفة؟ اسأل نفسك. اسأل نفسك. انا شفت كل حاجة يا رجب ومصيري انتقم منك. انت بتخرف، انت بتهلوس. عم خليفة، عم خليفة. ايوه يا مصطفى. انا بخير الحمد لله. بخير الحمد لله يا مصطفى يا ابني. شاول لاي عربية يا راشد تنقل المستشفى. بالراحة عليها رجالة. طيب يا خليفة، طيب. ايه اللي حصل بالظبط يا راجل؟ اقول لك يا بيه، حطيت الديناميك في الحفره وعطيت انذار. عطيت انذار ازاي؟ صرخت وقلت بارود عشان اسمع المحجر بحاله. كويس، وبعدين؟ الرجاله كلهم نزلوا من على الجبل، فضلت تاني ومصطفى. قلت له الداره، خد بعضه ونزل من على الجبل. وبعدين؟ لدعت بوز الميشه بالكبريت الفتيله بيه، عارف. وبعدين؟ ورميت صبع الديناميك في الحفره وجريت. الديناميك فرقه، سمعت صرخه، نزلت جري من على الجبل، لقيت مصطفى مرمي والدبش فوقيه. وايه اللي خلى الدبش يسقط فوقيه؟ عشان ما اداراش كويس زي بقيه الرجاله، عشان نازل من على الجبل يتمخطر زي ما يكون بيتمشى على البحر. بقاله قد ايه بيشتغل معاكم في المحجر يا رجب؟ ما فيش شهرين، لسه جديد في الكاره بيه. ودي اول مره يحضر فيها تفجير الديناميت؟ ابدا يا بيه، ولا 30 مره. اشمعنى المره دي حصل اللي حصل؟ زي ما تقول حضرتك كان سرحان حبتين. سرحان في ايه؟ اهو بقاله يجي 10 ايام تكلمه بيبرق لك ودماغه مش فيه. ما تعرفش ليه يا رجب؟ الله اعلم يا بيه. وشغلتنا دي بقى يعني زي ما كانش، يعني اذا كانش الواحد مفتح لها يضيع. عندك كلام تاني يا رجب؟ لا يا بيه، ربنا يشفيك يا مصطفى بحق جاه النبي. يعني رجب عطى انذار قبل الديناميت ما يفرقع. ايوه يا بيه، كلنا سامعينه وهو بيصرخ وبيقول باروت. ايوه بيه. ايه اللي حصل بالظبط؟ ما اعرفش يا بيه. ما تعرفش ازاي؟ ما شفتش حاجه بيه. ومالك خايف كده؟ اصل عمري ما قعدت قعداد يا بيه. عاوزك تتكلم بصراحه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل شفت مصطفى نازل من على الجبل. كان نازل ازاي يعني؟ كان نازل واحده واحده يا بيه، صرخت عليه حاسب يا مصطفى. وبعدين؟ الديناميت كان اسرع مني يا بيه. وانت صرخت عليه ليه؟ عشان شفت رجب بيولع الفتيل يا بيه. طيب رجب قبل ما يولع الفتيل عطى انذار؟ ايوه بيه، قال لنا اداله يا رجاله وصرخ وقال باروت. مصطفى كان بينه وبين حد عداوه يا خليفه؟ ابدا يا بيه. يعني ما تتهمش حد؟ لا يا بيه، ما اتهمش حد ابدا يا بيه. هنتجن يا معلم، هنتجن. وهتتجن ليه يا راجل؟ الولد ده يقصد ايه بالكلام ده؟ يقصد ينجيك من التحقيق. ايه؟ ينجيني ليه؟ الله اعلم. هو عارف كويس اني غدرت بيه وضحكت عليه، وقال للبوليس انه هو اللي غلطان وما جابش سيرتك في ايوه حاجه. يبقى بيرسم على حاجه. بكره كل شيء يبان يا رجب. فكرك يكون عايز ينتقم بنفسه؟ غلطتك وتحملها لوحدك. غلطتي اني؟ اني برا الموضوع ده طبعا، ولا ايه يا رجب؟ طول عمرك برا المواضيع دي يا معلمي، عشان ما بعتمدش على رجال. انا روحي فداك يا معلمي، اروح لحبل المشنقه راضي ولا جركش معايا ابدا. ولما انت كده امال مالك بقيت خردة ليه؟ اللي تحسبه يا معلمي. المهم دلوقتي ايه الحل؟ الحل تسافر، تبعد لحد الجو ما يهدى. ابعد؟ ايوه تبعد لحد ما نشوف سي مصطفى ده بيرسم على ايه. انا ما تعودتش اهرب يا معلم ابو الدهب. سافر جيب مراتك زوبة. ايوه زوبة. لا يا معلمي لا، اذا ما سافرتش حسافر انا، يا اما حصفر حموق. انا حالف لو حد سافر لها ما تكون على ذمتي ابدا. يبقى تسافر انت. امسك. ايه دول؟ 20 جنيه هم، وما تجيش من غير زوبة. دي هزيتنا معلمي. رجب اسمع الكلام يا رجب. ايوه بس يا معلمي. علشان خاطري يا رجب، علشان خاطري. خاطرك؟ خاطرك غالي قوي يا معلمي. يلا ومتوكل عشان تلحق نفسك بدري بدري. وشرفك لو حد تاني ما سافر لها ابدا، انما بقى خاطرك كبير كبير قوي عندي يا معلمي. رجب خدها علينا يا رجب، بالهداوة هتيجي معاك. بالهداوة وما تغيبش. هي فين الأوضة اللي فيها مصطفى؟ هناك هي. مين اللي داخل أوضة مصطفى ده؟ وماله بيمد كده؟ أبو الدهب رايح لمصطفى ليه؟ حسن يكون لو يعمل في حاجة. لا أقرب من الأوضة وأشوفه رايح له ليه. تقعد جنبه. الحمد لله على السلامة يا مصطفى. تسلم يا معلم أبو الدهب. دول بيتكلموا. إزاي تحصل الحكاية دي وأنا مش موجود؟ وانت يعني لازم تكون موجود طبعا، على الاقل ما كانش حصل حاجه من دي. البركه في رجالتك قايمين بالواجب في غيابك زي حضورك. انه واجب؟ واجب الضيافه والناس والقتل. في احلى من كده؟ تقصد ايه يا مصطفى؟ ولا حاجه، مادام جت سليمه كل شيء يتدبر. انا من ساعه ما عرفت وادي ما بنامش الليل. رخرة عينيك حمرة وباين عليه. على فكرة هو ما حدش قالك على ايه يا معلم ابو الده؟ راجل مش ضربته وكرشته ليه كده؟ عشان مستهتر، عشان دماغه مش في الشغل. الغلطة غلطت يا معلم ابو الده. مصطفى الشاب الطيب يروح مننا كده بعد الشغل؟ وانا لسه روحت يا معلمي. ربنا كبير يا مصطفى. المهم دلوقتي حكاية عايدة تم فيها ايه؟ عايدة؟ احنا في اصابتك ولا في عايدة؟ ما هم الاتنين واحد يا معلمي. سيب المواضيع دي لما تطلع بالسلامة. ما انا لا يمكن اطلع بالسلامة لما اعرف هيتم ايه. المحكمة حكم بيني وبينها. وكلام الرجال؟ وفكرك حبقى راجل لما سيبها؟ وهي المرجلية بتقول بهدل بنات الناس. عايدة مراتي والداخل بناتنا خسران كده يعني مفيش فايدة. المحكمة هي الفايدة. ثم انت مالك ومال الحكاية دي؟ الكلام ده قلناه ياما يا معلم ابو الدهب. خليك في حالك احسن تندم يا مصطفى. عشان كده كنت عاوز تخلص مني. يعني عشان كده غدرت بيا، عشان كده رجب خني وكان حينسب بيا الجبل يا ابو الدهب. المعلم ابو الدهب معلم على الهبل بس، انما انا عارفك كويس. انا جاي ازورك تشتمني يا مصطفى؟ بفواك. واذا كان مفيش حد عارف يقف قصادك فانا حوريك. ما تقدر ليش على حاجة؟ انا مرضيتش اتكلم ولا اقول على اللي حصل بينه وبين رجب. عارف ليه؟ وحد قال لك ما تتكلمش؟ خوفي على عايدة خلاني ما اقولش الحقيقة. هل عايدة تنفعك ابو الدهب؟ انا طالع بكرة بعده، ولما اطلع هحاسبك حساب الملاكين. مش هتلحق تطلع. وشرفك لو حصلت تهرب من المستشفى ههرب عشان احاسبك يا جبان. طب بالهداوة بالهداوة، انت لسه عيان والزعل يعكننك. في اي وقت في اي مكان هتلاقيني فوق دماغك وانت بتاكل وانت نايم في البيت في المحكر، هتلاقيني جاي لك علشان اعلمك الادب، عشان اوريلك ازاي تغدر بيا انت ورجل. لما تطلع يبقى يحلها ربنا كده. ماشي يا معلم ابو الدهب، بس بالهداوه بالهداوه عشان اعصابك ما تفلتش. ربنا ينتقم منك. ماني بالهداوه اهو، حد قال لك انني زعلان؟ لا باين عليك. لما تعوز تقضى على الحنش ما تجريش منه، وقف قدامه بالهداوه برضه، هتملكه وهتدوس على رقبته لحد ما تكسر سمه. مش كده برضه يا ابو الدهب؟ عفارم عليك. رد الباب وراك واستناني. ها مش هغيب عليك. ابو الدهب في انتظارك يا مصطفى، وحنشوف مين اللي حيلحق التاني. الميه تكدب الغطاس يا يا معلم. بقى كده انا قلبي كان حاسس من زمان، كنت اعرف ان الحكايه مش غلطه مصطفى. ابو الدهب غدر بيه، كل ده عشاني انا. لا انا لا يمكن اسيبه. اذا كان ابو الدهب فاكر نفسه فوق الكل، ربنا اقوى منه. اذا ما كانش حد عارف يرجعه، انا هرجعه. لازم اوريله مركزه ازاي. الجبان اللي جابك المحجر بالليل كده؟ بدور عليك يا ابو الدهب. وايش عرفك انني هنا؟ سالت عليك دلوني. وعايزه ايه؟ عاوز اعرف انت عاوز مننا ايه. منكم؟ انا ومصطفى. وكمان بتقولي اسمه قدامي؟ انا سمعت كل حاجه يا ابو الدهب، عرفت كل حاجه. وعرفت ايه يا قطه؟ عرفت انك غدرت بمصطفى وكنت عاوز تقتله. وجاي عشان كده؟ لا انا جاي اقول لك، اذا كانش حد عارف يرجعك انا هرجعك. طب بالهداوه بالهداوه. مش عاوز تطلقني ليه؟ عشان بحبك. وانا بكرهك. بكره تحبيني؟ لا عمري ما هحب واحد زيك يا ابو الدهب ابدا. مش احسن من مصطفى؟ مصطفى اشرف منك. اخافي. اوعى ترفع ايدك علي احسن اكسرهالك. انت مراتي ومفيش اوعى تخشك مني ابدا. اذا ما سبتنيش انا هموت نفسي. اذا ما سبتنيش هموت نفسي. هيقولوا انتحرت ليه؟ لازم بينها وبين مصطفى حاجة. عاوز مني ايه؟ انا عايزك يا عايدة، عايزك. لا انكم السماء رملك مني. بكرة لما جيني في بيتي هعرف ازاي اقدمك. لا مش هيجي اليوم ده ابدا يا ابو الدهب. مش هيجي اليوم ده ابدا قبل ما يجيني خبرك. يا جريت الحياة. بتضربني يا جبال، يا قاتل، يا حرام، يا ندم. تعالي هنا. معاش تشتمني علي النعمة لتفيدك في المحضر. سيبني. صوتي على مزاجك، محدش هيسمعك. سيبني. اقطع لسانك اللي بيدخل على جوزك، هحرمك منه. سيبني. يا جبان بتمد ايدك علي، هديك وقعت على الارض يا مفتري يا ظالم. سكت ليه؟ ابو الدهب ايه ده؟ ده وقع على الحجر. ايه ده؟ ذنب ابو الدهب. مات ابو الدهب. مات. لا لا. معلم رجب. ازيك يا حمود؟ الحمد بلع سلامة اخوي. تسلم. اه ترتاح. وصلت امتى اخوي؟ لسه واصل. باين عليك اخوي. الله ما تنفض التراب اللي على كتفك ده. يا محروس ولا محروس واحد ابونا ورا بسرعه. امال فين المعلم ابو الدهب؟ هو مش في المحجر اخويا ولا ايه؟ رحت له هناك ما لقيتوش، رحت له البيت برضه ما لقيتوش. يمكن نزل مشوار ولا حاجه. ايه عملت ايه؟ خير؟ خير ازاي يا حموق؟ زوبة ما جاتش معاك اخويا؟ يا ريتني ما سمعت كلام ابو الدهب. ليه يا اخويا حصل ايه؟ هزقوني اخواتها يا سيدي. اخواتها؟ اه وطلعوني من البلد بزفة. ليه كده اخويا؟ بياعين بقى. يخص. اه لو اعرف ان ده هيحصل بشارة فيما كنت سافرت لها ولا عبرتها. ايه اللي غير زوبة كده اخويا؟ يعني عارف يعني كمان رميت عليها اليمين. لا لا لا اخويا لا، حرام عليك. ومش حرام عليها لما تهزقني هي واخواتها؟ ما قلت لك سيبنا سافر. انا لا حموقة كده احسن. أنا كمان رميت طبطها. والنعمة ما هتستغنوا عن بعض أخويا. كل شيء نصيب يا حموقة. زعلتني. الساعة كام معاك؟ الساعة 4 أخويا. إيه نتغدوا سوا؟ تعيش. أروح أدور على المعلم أبو الدهب. بقول إيه؟ ما يمكن أخويا المعلم أبو الدهب استغيبك سافر لك. سافر لي فين؟ المنصورة؟ مش ممكن يا حموقة. ليه لا؟ على الله يا شيخ يكون سافر بصحيح يجيبها معاه. لا لا لا لا حموقة لا، ما عدتش طايقها ما عدتش قابلها. بس استهدى بالله، انا هل بحاسس ان المعلم سافر من هنا وانت جيت من هنا ومسيره يجيب زوبة معاه؟ ريت يا حموقة ريت. مش بقول لك بتحبها وما تستغناش عنها؟ روق روق نهارك فل يا فل. يا يا صباح الخير يا رجاله. معلم راجل. معلم ما جاش برضه يا خليفه؟ ابدا يا معلم. لا الحكايه دي فيها سر. الله اعلم. ايه فص ملح وداب؟ ما خليتش حته الا لما سالت عليه يا معلم رجل. مين فيكم شافه اخر مره يا رجاله؟ انا شفته بالليل رايح ناحيه المجره. امبارح؟ لا اول يا ابوي. كان رايح المجره بالليل ليه؟ يمكن كان رايح يشق على الفرن. ومن ساعتها ما حدش شافه؟ لا يا معلم. شوف يا رجاله معلم ابو الدهب اذا ما ظهرش النهارده هنبلغ البوليس. بوليس؟ لا لا يا رجب لا. ومالك خفت كده؟ ما منهاش لازمه الفضايح، هيروح فين يعني؟ مش يمكن يكون جراله حاجه؟ المعلم ابو الدهب ما تجرالوش حاجه ابدا يا ولد العام. وماسك العتله في ايدك ليه يا خليفه؟ مش نشوفه شغلنا بقى ولا ايه؟ انهي شغل ده؟ الجيل اللي مرمي في الفرن ده والدبش اللي عاوز تكسير هناك ده، كل ده مش شغل؟ عليا اليمين ما حد يمد ايده على حاجه في المحجر الا لما المعلم يرجع، فاهمين؟ وهنعطلوا مصالحنا ليه يا معلم رجب؟ يعني بلاش ناخدوا يمياتنا، اما نعيشوا منين؟ انا حلفت ما حد يشتغل هنا الا لما المعلم يرجع، فاهمين ولا لا؟ وطول ما هو غايب مفيش عتله تندق في المحجر ولا غلق جير يطلع من الفرن. يلا توكلوا يلا. وبعدين يا عايزه؟ مسكني زقيته اتكعب الوقع. دماغه اتخبطت في كوم الدبش وعينيه برقت. مدت ايدي عشان اشوفه، لقيته ميت. جريت من الخوف. ميت؟ كلام ايه ده يا عايده؟ هو ده اللي حصل يا مصطفى. وبعدين عملت ايه من ساعتها؟ رجعت البيت قفلت عليا الاوضه وفجاه بحط ايدي على صدري ما لقيتش السلسله. قلت لازم اتقطعت ساعه ما كان بيزقني. خفت حد يعثر فيها، رجعت ادور عليها. ورجعت المحجر تاني؟ ايوه يا مصطفى. وجارك قلب؟ ما كنتش حاسه بنفسي. ولقيتيها؟ لا لقيت السلسله ولا لقيت الجثه. بتقولي ايه؟ ما لقيتهمش؟ ايوه يا مصطفى، دورت عليهم في كل مكان. لحد ما عثرت بكم الدبش اللي وقع فوق. لقيت اثار الدم زي ما هي، لكن ابو الدهب مش موجود. حاجة غريبة، لكن انت متأكدة انه مات؟ تقصد ايه يا مصطفى؟ يمكن ما ماتش. ايه ما ماتش؟ امال راح فين؟ هو ده السؤال المهم. راح فين وخد السلسلة ليه؟ يكون متربص لي، عاوز ينتقم مني. لو مات راحت فين الجثة؟ لو ما ماتش هو راح فين؟ من ساعتها انا لما ادوق طعم النوم ولا الراحة كل الشباك ما يخبط من الهواء، افتكره هو وجاي يقتلني. كل ما اسمع صوت في الشارع افتكره صوت. حد كان يا مصطفى، حد كان. عشان كده كلهم بيدوروا عليه، محدش عارف له طريق. يبقى ما ماتش، عشان لو كان مات كانوا عطروا في جثته. ما قلتيش لحد على الحكايه دي يا عايده؟ حد زي مين؟ امك مثلا. يا ندمتي وانا اقدر انت يا مصطفى. ما لاحظتش عليك حاجه؟ امي هتتكلم يا مصطفى، نفسها تعرف ايه اللي قلقني ومطير النوم من عيني، مش عارفه. انا لازم ارجع المحجر تاني. انت ما روحتش امبارح؟ من ساعه ما طلعت من المستشفى وانا حالف ما روحش هناك. مصطفى ما تسيبنيش يا مصطفى، اعمل معروف، انا خايفه. انا معاك على طول يا عايده، بس خد بعضك وارجع البيت، خليكي طبيعيه خالص. حاضر حاضر يا مصطفى. ما تخافيش، ابو الدهب لو كان لسه عايش مش هيقدر يأذيك ابدا. يا ريت يا مصطفى، يا ريت. ماله ساكت كده؟ الله، امال الرجاله راحوا فين؟ ده احنا لسه في عز النهار. حاجه غريبه، يا ترى حصل ايه؟ ادور على المكان اللي قالت عليه عايده واشوف الموضوع ايه. اديكم الدبشة. الله، مفيش اي اثر. امال ايه الحكاية؟ دي اثر الدم صحيح، يبقى كلام عايدة مظبوط. الله، امال راح فين ابو الدهب؟ طب والسلسله راحت فين؟ السلسله دور على ايه يا مصطفى؟ مين؟ رجب؟ تعمل ايه لوحدك هنا؟ جاي عشان عشان اشتغل. انت مش قايل ما عدتش جاي المحجر؟ ايوه، بس الشغل ما هانش عليا كده. طيب مش مروح؟ ها؟ طب ما تتحرك، مالك متسمر كده في الدبش؟ لا ابدا، مفيش. اتحرك، خلينا نشوف معلمنا راح فين. يلا بينا. ماشي يا معلم رجب، بينا. يلا بينا. ايه ده؟ ها؟ في ايه؟ الله، ايه ده؟ ايه الدم اللي على الدبش ده؟ ايه ده؟ دم؟ الله، دم ايه؟ بص كويس. اصل الصبع متعور والظهر ان ال الف سلامة عليك يا معلم مصطفى. اتفضل قدام، اتفضل. يا بنتي ريحي امي، ريحيني بس. جرالك ايه؟ مفيش ياما. ايه اللي مخوفك؟ في حد بيجري وراك؟ لا ياما. امال ايه بس؟ احترت واحتر دليلي وياكي يا عايده. اما انا انت ايه يا عايده؟ ده انا امك يا بنتي، وماليش في الدنيا غيرك. انا ياما. يا ترى من دلوقتي؟ يوه، ما بالراحه شويه. بوليس. وكنت بتدور على ايه ساعة رجب ما شافك يا مصطفى؟ كنت بدور على السلسلة بيه. وايه اللي عرفك؟ لما طلعت من المستشفى تاني يوم بالليل فوجئت بعيد، حكت لي على كل حاجة. ما صدقتش ان الجثة تختفي بالشكل ده. عشان كده رجعت المحجر تاني يوم الصبح بدري. ايوه بيدورت ياما وفجأة لقيت الدم فوق الدبش. ولما رجب قال الدم ده ايه؟ قلت له ده صبع تعور. وليه قلت له كده؟ خفت اقول له لا يبلغ ويمرمط عايد على حاجة مانيش عارفها حقيقة ولا خيال. ويوم الحادث بالليل كنت فين يا مصطفى؟ كنت في المستشفى بيه، ما طلعتش الا تاني يوم الصبح. متأكد؟ المستشفى موجود وممكن سيادتك تسألها. ولما عايدة قالت لك انها قتلت ابو الدهب ما بلغتش ليه؟ هبلغ عليها بيه. تبلغ عن الجريمة. وهو فين القتيلة بيه؟ تبلغ عن الحادثة. الله، وهو في حادثة صحيحة بيه؟ عايدة اعترفت انها قتلت ابو الدهب. زقت واقع مات، قضاء وقدر يا بيه. ولما مات الجثة فين؟ عايدة رجعت تدور على السلسلة، لا لقاتها ولا لقت الجثة. ده كلام عايدة، انما الحقيقة فين؟ عايدة خبت الجثة هي وشخص تاني. مين هو؟ عايدة ما خبتش الجثة يا بيه ولا يمكن تعملها. امال انت اللي خبتها؟ انت بتتهمني يا بيه؟ لا بستجوبك. بتستجوبني على ايه؟ على جريمة الله اعلم تمت ولا ما تمتش. تقصد ايه؟ ليه ما يكونش ابو الدهب لسه عايش ومستخبى عشان ينتقم منها؟ متأكد؟ كل شيء جاهز يا بيه. ابو الدهب مات وعايدة اعترفت، والدم اللي فوق الدبش بيثبت الكلام ده. لكن فين الدليل؟ فين الإثبات؟ فين الجثة؟ ما هو اللي ارتكب الجريمة واللي شارك في إخفاء الجثة مش بالسذاجة دي، ولا يا مصطفى؟ المستشفى موجودة بيه، وحيثبتوا لسيادتك إن أنا كنت في المستشفى ليلة الحادث. عندك أقوال أخرى؟ لا يا بيه، ما عنديش كلام تاني. الو، ايوه مدحت، عملتوا ايه؟ ايه بتقول؟ ايه فين؟ وايه اللي وداه هناك كده؟ عال عال. طيب يا مدحت، انقلوها للمشرحه وخلي الطبيب الشرعي يحط التقرير باسرع وقت ممكن. مع السلامه. ادخل. المتهمه يا فندم. طيب يا شويش، تعالي عايدة اقعدي. هتسألني على ايه تاني؟ ابو الدهب طبعا. في عرضك اعصابي تلفانة، مش هقدر اتكلم تاني. عشان ترتاحي لازم تعترفي بكل حاجة. اعترف بايه؟ ما قلت لك كل حاجة. لا مش كل حاجة. مين كان معاك يوم الحادث يا عايدة؟ محدش كان معايا. رجعت انت ومين عشان تخبوا الجثة؟ رجعت ما لقيتهاش. اصل مش معقول هتنقلي الجثه المشوار الطويل ده كله لوحدك. مشوار الطويل؟ تقصد ايه؟ اقصد اننا لقينا الجثه خلاص. ايه لقيتوها فين؟ في نفس المكان اللي دفنتوها فيه. هتعترفي ولا لا؟ انا رجعت ما لقيتهاش. ما رجعتيش المحجر انت وشخص تاني وكتفتوا الجثه بحبل؟ ايه وجرجرتوها لحد ما دفنتوها في الجير الحي؟ إيه؟ الجير الحي؟ ياه، محجر ماله ساكت كده؟ طبعا يابا، ابو الدهب توكل والبوليس لقى الجثه وسابوها مهويه خراب. حتى الجير مرمي جوه الفرن ولا حد قرب له. مش خساره بالذمه. طب بدل ما هو مرمي كده المسمس اولى بيه. واحد زي حالاتي محتاج له. بس احسن حاجه اجيب عربية واخد لي كم نقلة جير على الماشي كده. ولا من شاف ولا من ديري. يا مسهل. بتقول ايه يا دكتور؟ الوقعة مش هي السبب في موت ابو الدهب. تقصد تقول ان عايدة لما زقته وقع الطوب وتعور ما ماتش؟ هو ده اللي حصل بالظبط. امال عايدة قالت مات ازاي؟ اتهيأ لها. كويس، وبعدين سبب الموت الحقيقي الجير الحي. تقصد ان اللي دفن ابو الدهب في الجير كان يعرف انه لسه عايش؟ هي دي الحقيقة. امال يبقى مين اللي قتله؟ مين؟ بتقول ايه يا خليفة؟ ابو الدهب يعرف زوبة من زمان. يعني ايه؟ يعني كان بينه وبينها علاجة ما ترضيش ربنا. وراجة ما كانش يعرف؟ لا ما كانش يعرف ولا يعرف لحد دلوقتي. فلوس ابو الدهب عمته عن اللي بيحصل من وراه يا ولد العم. وعرفت منين؟ إيه؟ ما تسألنيش منين. إيه؟ خليفة ما قلنا نبطلوا الكلمة دي. زوبة كانت بتحب ابو الدهب ولما حست انه هيتجوز عايدة سلطت عليه حموقة وتهد الفرح. وعرفت انها كانت على علاقة بيه منين؟ إيه؟ سمحتها بتتكلم مع ابو الدهب. فين؟ في بيته. وانت ايه اللي وداك بيته؟ كنت مراقبه عشان اعرف بيعمل ايه وبيسوي ايه. كنت خايف يكون مدبر جريمة لحد تاني. عشان كده كنت بتتجسس عليه. وعرفت العلاج. وراحت فين زوبة؟ لما حست ان ابو الدهب هيتجوز عايدة وكل ألعبها ما نفعتش اتعاركت مع جثة وطفشت. وراجب طول المدة دي نايم على ودانه؟ ربنا يكفيك شر الحريم يا ولد العم. دول بيتلفعوا بالعجارب ويتحزموا بالتعابير. خليفة مالك يا مصطفى؟ مفيش حد له مصلحة في موت ابو الدهب بالشكل ده غير مين يا ولد العم؟ بعدين اقول لك. عن اذنك. ايه خير يا حماقة؟ دورت عليك في كل حتة يا اخويا. خير في حاجة؟ انا بصراحة يعني كنت سرقت كم نقلة جير من مجارة بعد حكاية ابو الدهب. يا قلبك يا اخي. مش ده المهم؟ المهم وانا بطفي الجير اختهلت بحاجة بتبرق. وطيت عليها لقيتها الدبلة دي. دبلة؟ وريني كده. ايه يا اخويا. ايه دي مكتوب عليها اسم رجب. الدبلة دي دبلة زوبة يا اخويا. زوبة؟ وايه اللي وداها في الجير؟ علمك. انا كنت بقول كده برضو حموقة. كنت بتقول ايه يا اخويا؟ محدش له مصلحة غير زوبة. خبر اسود. بس ما تنساش انها قريبتي. ما هي عشان قريبتك هبعتك مشوار لحد المنصورة. تحت امرك يا اخويا. خليفة. وخليفة ايه اللي جاب السعادي؟ الله. اعمل معروف يا رجب. افتح لعمك خليفة. ايه في؟ الحقني يا رجب. في ايه يا خليفة؟ البوليس. ايوه رحت البيت شفت لما قدام البيت عرفت ان البوليس بيدور علي. وبيدور عليك ليه يا خليفة؟ يعني ابو الدهب ما قالكش؟ ابو الدهب ما قالكش ده انا هربان من السجن؟ هربان من السجن عشان كده؟ اعمل معروف خبيدي. يعني وما لقيتش حته تستخبى فيها الا هنا؟ الحته الوحيده اللي ما تخطرش على بال حد. مش عارف البوليس ساكنك. مصطفى بلغ عني ربنا يأذيه زي ما اذاني. خليفه خد بعضك واهرب في ايها مكان. فاهم؟ خليني بايت معاك الليله يا رجب. انت عايز توديني في داهيه؟ عايز تجيب لي تهمه خليفه؟ دارين اعمل معروف لحد الصبح بس. شايف الشنطه اللي قدامك دي شنطه هدومي. انت مسافر ولا ايه؟ مسافر وحقفل الشقه. فهمت؟ اتفضل. بتكرشني؟ اتفضل ما تعطلنيش خليني الحق القطر. ماشي يا رجب. هروح اسلم نفسي للبوليس وعليا وعلى اعدائي. اقصد حقول على كل حاجه. هاخد الكل معايا في الرجلين. الكل مين؟ مصطفى وانت. يعني انت تنسيت حكايه محمدين اللي جاي. نسيت؟ اسكت. سلام عليكم. لا خليفة ما تمشيش. تعالى خليك بايت هنا لحد الجو ما يروق برضو. ده بس يكون في علمك لو سبتني وطلعت حكون مطينها بطين. لكن القطر حيفوتنا خليفة. رجب انا حلفت يا نهربوا سوا يا نخشوا اللومان سوا. طب ما بينا نهربوا سوا قبل ما يعتروا بيك. الصباح رباح يا ولد العم. اقفل الباب بالترباس واقعد قصاد هنا. هم شويه يا رجب. الغرفة نايم، أخد بعضي وأنزل أحسن يوديني في داهية وأقفل عليه بالمفتاح. وادي الباب، فين المفتاح؟ أو على فين يا أستاذ رجب؟ مصطفى نازل تجري ليه كده؟ انت مراقبني ولا ايه؟ هراقبك على ايه؟ انا كنت جاي لك كده في كلمتين. عايز ايه؟ وهينفع الكلام في الشارع كده؟ مفيش بيني وبينك ايوه كلام، حتى لو كان الكلام بخصوص زوبة. زوبة مالها؟ زوبة تعال معايا وانا اوري لك مالها. هاجي معاك فين؟ المجارة. وايه اللي يوديني المجارة دلوقتي؟ عشان اوري لك زوبة. زوبة مالها؟ تعال معايا وانت تعرف كل حاجة كده. ماشي كلامك يا مصطفى. ادينا وصلنا المجارة، مالها زوبة؟ يعني ما انتش عارف يا رجب؟ هنتكلموا الغاز يا مصطفى. الغاز على ايه؟ بس انت عارف والعارف لا يعار. ما عرفش حاجة. ما تعرفش ان زوبة مالها؟ مش تستنى عليا شوي؟ مالها زوبة؟ شفتها؟ وقعدنا مع بعض وتسامرنا. كداب. تحب تشوف الدليل؟ اتفضل. ايه دي؟ الدبلة. الدبلة اللي كانت في صباع زوبة. وايه اللي وصلها لك؟ هنتلائم على بعض يا رجب. بطل لف ودوران وقول لي عايز ايه بالظبط. ما كانتش معاك هنا في المجارة؟ مين دي؟ زوبة. زوبة سافرت من زمان. سافرت فين؟ المنصورة. واذا كانوا اهلها ما يعرفوش عنها حاجة؟ ايه شعرفك؟ حموقة سافر المنصورة وسائل عليها. حموقة؟ اهلها قالوا له ما شفناهاش من السنة اللي فاتت كده ولا لا يا رجب؟ ما نعرفش عنها حاجة. ما كانتش معاك هنا؟ لا. لازم كانت مع بوده حبيب القلب. تقصد ايه؟ مش عيب تبقى راجل طويل عريض وما تعرفش مراتك بتعمل ايه؟ اخلص. وش عرفك انها سكينة؟ ما تجيبش سير الزوبة على لسانك. ما تشطرتش على ابو الدهب ليه؟ ابو الدهب جبان زيك. مش عيب تشتم حبيب القلب اللي اشتراك بفلوسه يا راجل؟ يعني ما حدش يشتريني ابدا. وزوبة؟ زوبة لم لسانك يا مصطفى. كل الناس عارفين حكايتها هي وابو الدهب. كدابين. انت مش راجل. يعني طول عمري راجل. ولما انت راجل كنت فين؟ ها؟ ما كنتش اعرف. ولما عرفت عملت ايه؟ عملت اللي اي راجل يعمله. وايه فايدة المرجلية مع واحدة زي زوبة؟ اللي يخني اتبحه. زوبة تدوس فوق رقبتك ولا تقدر تتكلم. يعني رجب محدش خمني ابدا. زوبة خمتك؟ ابدا ابدا. الراجل اللي ما يدفعش عن بيته ما يبقاش راجل. يعني دفعت عن شرفي زي اي راجل. طبطبت عليها. دفنتها بالحياة. الجير الحي. دفنته معاها الجبان. بتقول ايه يا رجب؟ وحندفنك معاهم انت كمان. اوعى تتحرك رجب. شايف العتل اللي في ايدي دي؟ لو اتحركت هفتع دماغك رجب. هغرسها في قلبك. لا رجب ما تبقاش مجنون. ناولني الدبلة. ناولني اهي يا رجب. جبتها منين؟ لقيتها في الجير الحي. هي دي الغلطة الوحيدة اللي فاتتني. قتلت زوبة يا رجب ودفنتها في الجير زي ما حدفنك دلوقتي. لا رجب ابعد العطل يا رجب. يعني راجل راجل ولازم الناس كلها تعرف اني دفعت عن شرفي. محدش ضحك علي ابدا. ابو الدهب ضحك عليك يا رجب. ضيع كرامتك. كداب كداب كداب كداب. خدتنا على اخوانا يا جبان. وادي الحبل. هنكتفك وندفنك في الجير. وبعد يومين ثلاثة هيحصل معاك نفس اللي حصل مع زوبة. الجير اللي هيخلي جسمك يتحلل وما يبقاش فيه ولا حتة. جبان وادي المنديل. يعني نكممك زي الكلب عشان طبق ما يطلعش. دلوقتي بقى نقدر نحكي لك على كل حاجة. هنعرفك اني رجب ازاي. هنعرفك انني صاحي. وبعد ما تعرف رجب على حقيقته هندفنك وسرك معاك عشان يبقى اخر صوت سمعته صوت يا جبان. كلكم عارفين ان زوبة كانت بتخوني مع ابو الدهب مش كده؟ الزوج اخر من يعلم مش كده مصطفى؟ لكن رجب صاحي ولا صاحي. ولما شفتهم قلت اخد حق منهم بالهداوة زي ابو الدهب معلمني. جيت لك عشان احرضك على ابو الدهب واخلص منكم. فرقعت فيك الدلاميك عشان اخليك تقتله. وكنت واثق انك مش هتسيبه. ولما جات له عايدة المحجر كنت مراقبها اتهجم عليه، زقته وقع على الارض. خافت عايدة وجريت، قربت من ابو الدهب، قلبت فيه لقيته لسه عايش. مين رجب؟ الحقني يا رجب، مد ايدك قومني. يا دماغي. طيب يا عايدة، اكونش ابو الدهب بما دفنتك بالحياة. رجب الله واقف لي كده، مد ايدك. بتقول ايه يا معلمي؟ مد ايدك قومني. ما يقع الله الشاطر يا ابو الدهب. الله رجب، بتبص لي كده ليه يا رجب؟ الله انت بتعمل ايه؟ بقولي بقولي يعني احسن نربطك بالحبل يا معلمي عشان نقدر نشدك. تربطني بالحبل؟ بقولك مد ايدك قومني يا كلب. كلب؟ ايوه كلب، عندك حق. وادي الحبل. الله رجب، انت بتكتفني يا رجب. بالهداوة يا الله. الله بالهداوة يا رجب. هتعمل ايه يا رجب؟ بنجرجرك عشان قومك. حق علي رجب. رجب الارض مليانة طوب وازاز وحتعور. الله رجب، مش لما احكي لك حدوت الغولة يا معلمي. معلمي صلي على النبي. كان في راجل اسمه ابو الدهب، راح عند واحد اسمه رجب في البيت. ابو الدهب بعت رجب يشتري تعمرتين، رجب سابه مع مراته زوبة مش عاطي اخوانه، ونزل واقف على المحطة يستنى الاتوبيس عشان يروح للولا النص. فكرك ايه اللي حاصل؟ رجب ما تجرجرنيش كده يا رجب. واقف الاتوبيس، فكرك مين نزل من الاتوبيس؟ شوف يا اخي بقى الصروف الحلوة. الولا النص، الله ايه الصدف الحلوة دي يا نص؟ ده انا كنت لسه رايح لك. ده رجب خد منه الشيء ورجع، حاجة لا على البال ولا على الخاطر. رجب حط المفتاح في الباب، سامع صوت زوبة كانت بتضحك ومصهليلة يا معلمي. الله الله، عنا بالدهب. عمك قدام الناس بس يا زوبة، لكن بيني وبينك ابو الدهب. تعال يا زوبة. ابو الدهب وحشان يا زوبة. وحد قالك رح اتجوز البنت المعصعصة دي؟ قال وحد قالك صلاتي حموق يهد الفرح؟ الله تستاهل. منك انت يا زوبة. تعالي قبل ما رجب يرجع. تعالي يا زوبة. رجب تصدق يا معلمي، اهو كل الكلام ده رجب سامعه. وفكرك رجب عمل ايه؟ عمل بالوصية طبعا، وصية معلم ابو الدهب بالهداوة. مش كده برضه معلم ابو الدهب؟ ادي تعبت يا رجب، تعبت يا رجب، ما تجرنيش اكتر من كده. تلميذك حوق فيه الكلام يا معلمي. بالهداوة 100 مرة علمتك. إذا حبيت تغدر بإنسان اضحك في وشه، خده بالحضن ودادي زي العيل صغير، ولما تملكه في ايدك اضربه الضربة، بس تكون هي الضربة. مش هيعرف يفلفص، وحيطلع منها زي الشعرة من العجينة. ليه؟ ليه؟ عشان الهداوة. عشان الهداوة. الروان. ورجعت. رجعت كأني لا سمعت حاجة ولا شفت حاجة. وقعدت معاك بقى قعدتنا اللي بالهداوة دي. وبعد ما نزلت خدت زوبة بالهداوة برضو ومدت ايدي خنقتها بالهداوة وشلتها وعلى المجارة جري دفنتها في الجير الحي وحتحصلها معلمي بالهداوة برضو وحطلع منها زي الشعرة من العجينة. مش ده كلامك ولا اني جايبه من عندي؟ تخني برضو واني اللي قتلت عشانك؟ تخني واني اللي فتحت لك بيتي وكنت بقول لك يا عمي يا معلمي؟ حرام عليك يا راجل. هندفنك جنب زوبة. زوبة حبيبتي القلب يا معلم. وبكرة الصبح هعمل نفسي راجع من المنصورة وقال ايه زوبة شتماني هي واخواتها. واول حاجة هعملها هصرخ في الرجالة واقول مفيش عتلة تنضرب في المحجر طول ما المعلم ابو الدهب مش موجود. مفيش حد يقرب للجير ولا يشيل منه غلق الا لما نعرف سكة معلمي فين. كل ده بذمتك مش بالهداوة مش بالروقان؟ لا بقولك ايه، مراتك نسيت السلسلة وجريت، تلزمك ولا اخبيها لحد ما ترتاح لك يومين في الجير؟ يا جبان يا جبان بالذمة اني غلطان؟ اني بنتصرف معاك بالهبالة ولا بالهداوة؟ اذا كان بالهبالة قول لي وانا سيبك، انما اذا كان بالهداوة واجب عليك تشجعني، ده اني برضو تلميذك. رجب رجب رجب كنت حطنش يا سي مصطفى، قلت هتكفى على الخبر مجور، لكن باب سلامتك ابتديت تروح المجيارة وتدور لي على الجثة وحتفضحنا. حطيت السلسلة مطرحها وبلغت البوليس بالهداوة برضو. ايه رأيك يا درش؟ ابقى اني راجل ولا مش راجل؟ ابقى خدت حقي ولا تخميت زي ما انتم فاكرين وجايلي وعامل لي ابو العريف بسلامتك؟ اني شربت خرج؟ اني نايم على ولاني؟ ولا انت الجيل الحي بيناديك يا اخ، بيناديك عشان تموت والسر معاك. ايه امال ايه؟ عشان تموت بقى وانت متأكد ان رجب راجل وراجل لسه بدري يا رجب. مين؟ البوليس. وتروح للبوليس برجليك يا عم خليفة؟ باه امال اهرب واسيبك يا مصطفى؟ صمم يا سيدي ولازم يجي معايا. عشان عيونك اضحي بعمري يا ولد العم. اتاري البوليس كان عارف كل حاجه وكانوا مراقبين رجب، وباذن الله على المشنحات قدام يا خليفه. استنى عندك يا حضره الضابط. عايده مصطفى. الست عايده. انا عم خليفه يا بنتي. رايح فين يا عم خليفه؟ رايح قد ما جيت المده يا بنتي. الجنون هو الجنون. مع السلامه يا عم خليفه. خلي بالك من عايدة يا مصطفى. عايدة في عينيا الاتنين يا عم خليفة. اللي شفتوه مع بعض ما يخلكوش تتفرجوا ابدا. هنستناك يا عم خليفة. هبعتلك عيش وحلاوة اخوي. طب قول عيش وفراخ يا حموقة. ده انت طمع قوي. عايدة. مصطفى. الله استأجز انا بقى. ما بدر يا حموقة. بدر من عمرك اخوي. يجي معاك كبريت؟ معايا سجاير. طب ليمني. السلام عليكم. نهاركم فل يا فل. يا يا مصطفى. حموقة خد العلبة بحالها. حموقة يستاهل تقله ذهب يا عايدة. ما بلاش كلمة ذهب دي، اعمل معروف. بينا عايدة. على فين يا مصطفى؟ على حارة الجنينية. حارة الجنينية. ولان مع راقصنا الإذاعة والراديو والتلفزيون مع الوجه الجديد هلا أيمن. مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يا حماتي. مبروك يا عايدة يا عروستنا يا حلوة. يبارك فيك يا ام. شايفة يا ام عايدة الاتنين لاقين لبعض ازاي؟ شايفة الفرق بين الفرح الاولاني والفرح ده؟ نعملوا ايه يا بطة بقى؟ ادينا تعلمنا يا بنت. اجي سلام. احفى سلام. انا امتى؟ حموقة بتاع كله النقطة دي مني أنا منك أنت. حموقة صاحب أكبر ماس بس اسكندرية. ماسي العريس. الناس دول الناس دول الناس دول اللي حاضر وشرفوا كل أحد بيت أنا أنت. حموقة نقة بلقة بالفضة البيضة عشان عروستنا وحارة الجنينية أبدع ناس. كفاية ده انت بقى خلي البسبسين ترقص. الله اقعد بقى. الله ايه ده؟ اديني سلام الادب. قول يا راجل قاعد الفرح يقعد ادبه. حموقة روق. واللي مش هيقعد بادبه حموقة هقعد انا بادبي اهو كده. نهاركو خالي من لبش. نهاركو فل يا فل يا يا أولاد بلد غالية علينا. أجمل بلد أحلى مدينة اسكندرية اللي جمالها يروي العطشان. أم الفنار أم المينا أم الجدعان. دورنا يا ما ولفينا وكتير عشان اتغنينا وشدنا الموج ورسينا على حاره الجنينيه. يا حاره الجنينيه. اشترك بالتمثيل فؤاد المليجي في دور مصطفى، يسريه احمد في دور عايده، مدحت مرزوق المعلم ابو الدهب، سيده الرمح الام، فريال المصري زوبه، ممدوح عاشور رجب، فؤاد فهمي حمقه، أحمد الخطيب خليفة، صفاء صفوت بطة، حمدي مرسي الضابط. بالاشتراك مع مبروك عبد العزيز، فؤاد سيف، منصور مختار، حمدي أيوب، محمد سليمان، سعيد حسني، والطفل نبيل خالد. التسجيل والمونتاج خليل محمد خليل، محمود أبو زيد، عايدة عطوة، عفاف مرعي، ونور الهدى السيد. يا حارة الجنينية يا حارة الجنينية، فيها الحلو وفيها المر واللي بينفع واللي يضر. فيها الحلو وفيها المر واللي بينفع واللي يضر. يا حارة الجنينية يا حارة الجنينية. حارة الجنينية من تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، غناء إبراهيم عبد الشفيع، إخراج خالد منيب. يا حارة الجنينية.